عيب الزمان اكفينا الشهر عيب الزمان الله الله يا سيدي بلبل البال مالك ترنم بلبل البال مالك ترنم في دجى الليل صوتك شجاني في دجى الليل صوتك شجاني الله الله يا سيدي